سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. هذا فؤاد من مصر يقول: زوجتي على المذهب المالكي، فهل يجب عليها تغيير مذهبها؟ أنا على غير هذا المذهب. لا شك أن مذهب الإمام مالك مذهب معتبر، مذهب معتبر عند أهل العلم، وله أتباعه من أواخر القرن الثاني إلى أو من منتصفه إلى يومنا هذا. وإمامه نجم السنن الإمام مالك بن أنس رحمه، وأولى من يقتدى به عند من ليست لديه أهلية النظر من عامة المسلمين الذين فرضهم سؤال أهل العلم. فإذا قلدت الإمام مالك برئت ذمتها، لأن الإمام مالك لا شك أنه ممن تبرأ الذمة بتقليده. لكن على الإنسان إذا وقف على دليل صحيح صريح في مسألة أن يترك المذهب الذي يقلده ويتبع الدليل. يحصل هذا بين الزوجين أو الوالد وولده إذا كان كل واحد منهما له متبوع معين ممن تبرأ الذمة بتقليدهم، لا سيما في المسائل العملية. تجد امرأة مثلا تتبع مذهبا يرى فعل أمر معين، وزوجها يرى أن هذا يتبع مذهبا آخر، فهل يلزمها برأيه؟ فلا، ليس له أن يلزمها برأيه، لا سيما إذا كان من تتبعه ممن تبرأ الذمة بتقليده. لكن يبقى إذا كان اختيارها لهذا المذهب في جميع مسائله وهي ليست من أهل النظر لها ذلك. ويبقى أيضا إذا كان يتأثر الزوج من مسألة ما في هذا المذهب الذي تتبعه الزوجة. فمثلا إذا كانت الزوجة تتبع مذهبا يرى كشف الوجه، وتقول لزوجها أنا أريد أن أكشف وجهي، وزوجها يتبع مذهبا أو من أهل النظر ويرى وجوب تغطية الوجه، هذا الأمر يعنيه، لأن المرأة عرضه. فكونها تكشف وجهها للرجال الأجانب وهو لا يرى ذلك، من هذه الحيثية لو قيل بأن له أن يلزمها فليس ببعيد، لأن لاختيارها لهذا المسألة تأثيرا عليه. أما المسائل التي لا تأثير لها عليه واللي هي من الديانة المطلقة التي تخصها ولا يتأثر بها بوجه من الوجوه، فلها أن تختار ما شاءت. لكن من باب النصيحة إذا أراد أن ينصحها بأن مذهب الإمام الفلاني أقرب إلى الدليل من المذهب الذي تعتمده، أو أن كان من أهل النظر ووجهها في مسألة من المسائل أن الراجح في هذه المسألة خلاف قول من تتبعه، لا شك أن طاعته في مثل هذا متأكدة.